بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم ضعف المستضعفين. اللهم ارحم ضعف المستضعفين، اللهم ارحم ضعف المستضعفين، ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، احسن خلاصنا، احسن عاقبتنا في الامور كلها. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها. اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم كلنا ولا تكن علينا. انت ظهيرنا وانت ناصرنا وانت حسبنا وانت وكيلنا وانت ربنا ونعم الرب ربنا ونعم الناصر ناصرنا ونعم النصير نصيرنا ونعم الولي ولينا ونعم المولى مولانا ونعم الوكيل وكيلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الصراط جسر ممدود على متن جهنم. فما هي أحوال جهنم؟ صفات جهنم وأحوالها وأهوالها وأهوالها وأنكالها. ده باب ذكره أبو حامد عليه رحمة الله في صفة جهنم وأهوالها وأنكالها. وزي ما قلت لكم في الأبواب الأخيرة بختصر اختصار في بختصر وأغير وأتصرف في ألفاظ وكلمات غزال لأنه يستفيض في الكلام، فإحنا بنختصر. هو يقول بما مضمونه: كل إنسان منا على يقين بوجود جهنم، المؤمن بالذات يوقن بوجودها، ونحن على يقين بنص القرآن على ورودها، وإن منكم إلا واردها، على الأقل تحلت هذا القسم، ونسأل الله السلامة والنجاة. لكن لها فيها اللي يمر زي ما قلنا كالبرق أو كالريح أو الخيل المضمرة بحسب عمله. ولكن العقبة هل هننجو منها أو لا ننجو؟ لا أحد يستطيع أن يوقن أنه سينجو منها، لأننا يعني بالنسبة للنظر إلى النجاة منها في شك من أمرنا. هل يا ترى نحن من الأبرار وأهل النعيم الذين يدخلون الجنة ولا يعذبون في الجحيم والعياذ بالله، أم أنه سيكون والعياذ بالله لنا فيها نصيب؟ نسأل الله السلامة والعافية. والإنسان إذا كان مطلوب منه أن يعبد الله على الخوف والرجاء ولا يبارحه هذا الحال أبدا، ما صحش في لحظة والإنسان إلا ما بين الخوف والرجاء، ما بين الرجاء في رحمة الله ودخول الجنة، وبين الخوف من عذاب الله وغضبه وسخطه ومقته. فبينما الناس في كرب يوم القيامة يتطلعون إلى الشفعاء ويتسمعون إلى الأنباء، في الزحام الشديد، في الزحام الشديد، أولاد آدم محشورون في مكان واحد، وكرب شديد وحر شديد، وحر من داخل الإنسان من الخوف والندم والحسرة، ومن خارج الإنسان ومن الأنفاس في زحام الناس، والناس ينتظرون الأنباء ولا يسمعون شيئا، ينتظرون الشفعاء ويتطلعون إلى من يشفع لهم. إذ يحاط بالمجرمين، إذ يحاط بالمجرمين، وكل المطلوب أن احنا نتحاشى أن نفعل فعلا من أفعال المجرمين، من أفعال المجرمين في حق أنفسهم. مش المجرم مش لازم اللي يمشي بمطوة واللي يمشي ما عرفش ايه واللي يسرق واللي يعمل، لا، يعني نتحاشى افعال المجرمين الذين يجرمون حتى في حق انفسهم. لان الانسان يعني اذا اخطا واعطى عصى اجرم في حق نفسه، فاذا اساء لغيره اجرم في حق غيره، أن قصر في حق الله فقد أجرم في حق الله. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، اللي هم في الغفلة، المجرمون في غفلة يستهزئون ويسخرون من أهل الصلاة وأهل العبادة وأهل الاستقامة وأهل الالتزام، وسيرون ما يرون. قال: إذ أحاط بالمجرمين ظلمات ذات ثلاث شعب، يؤخذون بالنواصي والأقدام. جهنم وصف بأنها لها ظل إيه؟ ذو ثلاث شعب. ثلاث شعب يعني والعياذ بالله مش ظل كظل الدنيا، هو بيعبر عنه انه ظل يعني المتوقع ان يشوف الظل يبقى فيه راحه وفيه ظل، يعني معناها فيه جو هذه واستراحه للنفس، لكن ظلها ذو ثلاث شعب: نار، دخان، سوداد، احمرار، اشتداد، والعياذ بالله. حتى ان الواحد من اهل جهنم لو قيل له يغلق في نار الدنيا لرى أن في ذلك رحمة. نار الدنيا اللي تتقد والعياذ بالله وتحرق الأجسام وتحرق الجدران وتحرق الحجر، تحرق الحجر، نار في الدنيا تحرق الحجر، خليه يعني يصبح رماد، ومع هذا يصبح رمادا. ومع هذا لو أن واحدا من أهل جهنم قالوا لي نرميك في نار الدنيا يقول هي ذا الرحمة، يتمنى أن يغذف في نار الدنيا من شدة لبغاها والعياذ بالله. فيقذفون في جهنم بمقامع من حديد، من المقامع الايه؟ يخطفون من رقبته كده ويحذفوه، خطاف كده ويحذف ويقذف في جهنم والعياذ بالله. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، قطعت لهم ثياب من نار، سرابيلهم من قطران، كلما نضجت جلودهم بدلوا غيرها. دي أوصاف جت في القرآن عن أهل جهنم والعياذ بالله. ولجهنم أودية وشعاب، فيها أحياء كده ومساكن وأودية وشعاب، وحسب الإيه؟ بحسب بعدد أودية الدنيا وشهواتها وأهوائها، زي ما الدنيا بتجر أصحابها، واحد في الغفلة وواحد في الإجرام وواحد في الغيبة، واحد في النميمة، واحد في المكر، واحد في الكيد، واحد في التزاكة عشان يبتز أموال الناس، واحد يتزاكى عشان يركب فوق الناس، واحد يتزاكى عشان يختلس من أموال الناس. كل هذه أودية، كل واحد يمشي في طريق من طرق الإجرام والإزاء والعياذ بالله والإساءة. جهنم فيها نفس النظام، كل جماعة لهم إيه؟ ساكنين في مساكن تتلائم مع أعمالهم، اللي في الزنا في الزنا، واللي في الخمر في الخمر، واللي في العصابات في العصابات، واللي في النهب في النهب، واللي في إرعاب الناس في إرعاب الناس، واللي في الكبر في الكبر، المتكبر خالص خالص يبقى في أسفل دارك في جهنم والعياذ بالله بحسب عمله. إذا كان في الدنيا عالي خالص يبقى في الدنيا إيه؟ في أسفل في الجهنم يبقى في أسفل السافلين، وهكذا بعدد أودية الدنيا وشهواتها وأهوائها. قعرها بعيد وحرها شديد، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. الحديث صحيح عند مسلم رحمه الله رحمة واسعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، وجبة يعني رجة شديدة، وهم قاعدين في المسجد أو في المكان، رجة شديدة اهتزت لها الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ أنت رجة إيه؟ ده أنت ساعات بتقول اللي بتاع اللودر بياخد الزبالة من برة، بس بتهز هزة كده عشان ينزل الزبالة فين؟ في العربية، يعني بهز يعني معدة كلها ما جاش مترين في متر ولا في نص متر، وبتشال وتتخبط تخلي الجمع بيعمل إيه؟ بتهز له رجة، تحصل له رجة. لو واحد مثلا جاب حمولة حجر ورفعها بالقلاب ورماها مرة واحدة بتعمل رجة، لكن جهنم لها العياذ بالله لها وجيبها. قال: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسل في جهنم من 70 سنة، أو قال 70 خريفا، منذ 70 قريبا 70 سنة، الآن انتهى من قعرها، محذوف من 70 سنة ونازل، لما وصل لقعر جهنم حصل في الخضر. فأسمعها ربنا لرسول الله ومن معه عشان يزداد يقينهم بما يخبر به القرآن. بحجر من 70 سنة لسبعين خريف نازل يهوي على موصل قاع جهنم وحصل كالرجل. إذا كان قاعها 70 يبقى ارتفاعها إيه 70 سنة، يمشي الحجر ويهوي، والحجر طبعا بيمشي إيه بوزن بثقل مش هناك مش يعني الخاصية المغناطيسية، لما بنرمي حاجة كده الروك بتنزل الأرض بخاصية إيه المغناطيسية والثقل. الثقل هناك فيه نظام ثاني يعلمه الله سبحانه وتعالى جل شأنه. والعذاب فيها على قدر الخوض في المعاصي، يعني في واحد ارتكب كبيرة وما تابش، قتل زنا سرق وما تابش ومات هيخش جهنم. بس في واحد قتل مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة وعشرين، في واحد زنا مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، في واحد عاش العمر على السرقة والعياذ بالله. على قدر هذا المعاصي على قدر ما يكون عذابه مضاعف والعياذ بالله، على قدر الخوض في المعاصي وبقدر العصيان يكون العذاب فيها والعياذ بالله. وأقل أهلها عذابا لو عرضت عليه نار الدنيا لتمنى أن يكون فيها، ولو عرضت عليه الدنيا بما فيها من الأموال وبحذافيرها لافتدى بها من شدة ما هو فيه والعياذ بالله. روى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أدنى أهل النار عذابا يوم القيامة ينتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه من حرارة النعلين. يا منجي يا منجي يا منجي، احنا في الحرارة بنشد بنحس بالحرارة بالايه بجلد القدم من تحت، بس لو وقفت على البلاط في الحر اللي بره ولا على الفل خمس دقائق عشر دقائق، بس ما تقفش مكان واحد، لان بعد خمس دقائق هتاخد الحراره انت بر الارض برد تحت منك. يعني لو افترضنا ان الحراره مستمره بنشعر بها بالقدم بس، ان من شده حرها والعياذ بالله تغلي منها دماغه، باقل درجات العذاب. ودي اللي قال فيها يعني فيها ابو طالب عن النبي: مات على الشرك وما بيش يسمع الكلام، وما تشاءون إلا أن شاء الله، ولله في ذلك حكمة وله في ذلك غاية الحكمة سبحانه وتعالى جل شأنه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وفي ضحضاح من النار، ضحضاح من النار في قدمه، يعني ضحضاح يعني إيه؟ يعني عارف الماء اللي تكون يدوب بس غطي الرجل كده، الماء الضحضاح الماء غطي الرجل. كذلك النار أقلها درجة واقف فيها كده ودماغ تغلي من العياذ بالله من أثر ما تحت قدميه من جهنم والعياذ بالله. فاعتبر أيها العاقل بأقلها عذابا، ولا تشكن في خبرها. أو ممكن واحد يكون قاعد معنا دلوقتي يا حد جمال ممكن يكون واحد قاعد معنا يقول لك: هو الرجل ده بس عمال يكلمنا عن جهنم ما لنا ومال القرف ده ومال الغل ده، وذا في القرف جماعة بتوعنا قريبنا يقول لك: القرف ده ايه القرف ده ايه القرف ده حاج محمد جايبنا جهنم طول نار جهنم. العبرة عشان نستعد، اهو بيقول لك اهو الراجل اهو. فاعتبر، احنا بنقول الكلام ده ليه؟ عشان نخاف ونحس بيها ونتذاكر هذا الكلام ونراجع، لان هو ما ربنا بيكلمنا عنها ليه بيكلمنا عنها؟ ولهم مقامع من حديد يصهر بها ما في بطونهم والجلود كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ليه ربنا بيتكلم في القرآن طول النهار على جهنم؟ يعني عاوز يعذبنا في الدنيا؟ لا، هو تذكير عشان يقول: أنا أحذرت وأنذرت، قد أعذر من أنذر. إحنا قلنا لكم هو القرآن معروض والسنة معروضة عشان الناس تستعد. انما يقول لك ايه يعني بلاش غول، ما تكلمش الجنه جايه بعديها ان شاء الله، هنتكلم عن الجنه بعديها، بس نخاف الاول، نخاف عشان نستعد ما عنده. لو كل يعني هيبين الشيخ عليه رحمه الله، وكما بين الابواب الفائته في الغيبه والنميمه والكذب والدجل والجدل قال لك ان كل حاجه لها لسعه، المؤمن يوم ما يغتاب يحس باللسع في لسانه، يوم يسمع غيبة يحس باللسع في ودنه، يوم يشوف منظر حرام يحس باللسع في عينه، لأنه بيفتكر جهنم، بيفتكر العذاب، بيفتكر الرقيب الحسيب الذي لا يغفل، الذي لا يغيب عنه شيء، لا يعجزه شيء، لا يخفى عليه شيء، دائما يتذكر كل معصية لا لسع. وكذلك في جهنم كل نوع من المعاصي له نوع من اللدغ واللسع والحرارة والعياذ بالله، بحسب حاله وبحسب حجمه وكمه. فاعتبروا بأقلها عذابا. ما تشوف دلوقتي، ما استنى ربنا يسلم تروح جهنم ان شاء الله، احنا ننسى الروح ان شاء الله، عتبنا في ربنا في الروح. انما اجسام اهل جهنم هتبقى الجلد قد طول الجامعة، جلد بس، سمكة بس، سمكة الجلد بتاع جهنم، والضرس زي قد جبل، عشان يتعذب كثير ويتألم كثير. لا النار هتاكل، تفضل تاكل يتعذب يتعذب، لما تمشي 50-70 متر بتاكل فيه، غير لما تاخد 5 سنتي ولا 3 سنتي ولا 2 سنتي ولا 2 ملي الجلد. سيأتي هذا إن شاء الله. فاعتبروا بأقلها عذابا ولا تشكن في خبرها، بل فاعتبر بنار الدنيا التي لو رآها أهل جهنم لهربوا إليها. إذا لو شف نار الدنيا هيسيب جهنم يقول أروح أخش في نار الدنيا. ورأوا أن فيها النجاة والراحة، لو رآها أهل جهنم لهربوا إليها، نار الدنيا. ورأوا أن فيها النجاة والراحة. أمر الله تعالى أن يوقد على النار 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى سودت، فهي سوداء مظلمة. يعني احنا عارفون اللي معرفين اللي الحطب والحجارة زي ما قلنا، لما تولى عليها بتحمر، بعد شوية بتشتد تبيض تبقى بيضة كده تبيضة. الحطب لما يفنى بعد البياض يبقى رماد، لكن في جهنم ما فيش لا يفنى ما فيش فناء، احمرار بياض سواد، فهي والعياذ بالله سوداء مظلمة من شدة ما أوقد عليها. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة قال: اشتبكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لي في نفسين. من كثر ما اشتدت وحصل الضغط زاد جوا منها اكسجين، يظهر ان هي كاد يعني ينتهي النفس. طبعا مش يخلص لما تكون حاجة، انت لما بتعمل في البريستل، حالة البريستل دي، حالة البريستل لما تطبخ فيها وبتغلي تغلي تغلي بيحصل ايه؟ حد يروح المطبخ خالص هيقطعها، بس فلح لحمة ما بتثبتش تعمل ايه اللحمة؟ تصفر، مع انها خلاص الضغط زاد عليها، مش محتملة، البخار اشتد اشتد اشتد، والعملية ايه؟ ما مش هتظهر، لا تنفجر، لو لانها مربوطة ممكن تنفجر. اهي جهنم تقول انا خلاص هنفجر، عايز اتنفس عايز اتنفس عايز اتنفس، افتح لها ليه؟ يفتح لها، فتح لها نفس في الصيف الحر الشديد، ونفس في الشتاء البرد الشديد. سبحان الله العظيم وبحمده. فأذن لها في نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدونه في الصيف من حرها، وأشد ما تجدونه في الشتاء من زمهريرها. فيها عذاب بالثلج، فيها عذاب بالثلج، بس شو حد يقول لا ده الثلج أحسن، ريت أروح الثلج بس أبعد عن النار. أوعى واحد يتمناها، أوعى واحد يقول إحنا قاعدين الكلام ده من صح. كلاهما عذاب، كلاهما عذاب والعياذ بالله. فيها زمهرير برد شديد يعذب فيها أهلها، وفيها حر شديد يعذب فيها أهلها. واللفظ اللي بيجينا في الصيف حر شديد ده بس شوية تهوية كده، البريست بتنفس طلعت شوية بخار كده بسيط، اللي يخلي الناس ترجع تنشف ودماغها تلف ومتقدرش توقف للشمس، والكاوتش يقول لك ولع، كاوتش العربية ولع، ويقول لك اللي اسفلك مطلع زي بخار من شدة الحر، ده بس من نفس، ونفسها في الشتاء البرد الشديد. ولذلك يؤتى بأنعم أهل النار، بأهل أنعم أهل الدنيا من أهل النار. ساعة بس ما يخش أول ما يحط رجله كده كان متنعم في الدنيا، يلبس أحسن الثياب ويأكل أحسن الطعام وينام على ألي يعني الفراش، ويتعامل ويركب أحسن السيارات والطيارات، وما شاء الله متهني ومتنعم، والعربية مكيفة ينزل في الأرض يكيفوله حتى الأرض، وما فيش بعد كده من راحة خالص. لو دخل لحظة يقول له هل رأيت نعيما قط؟ يقول والله ما رأيت نعيما قط، إنما أنا في جحيم والعياذ بالله. ينسى كل اللي كان من النعيم والعياذ بالله، ينسى كل ما كان فيه من النعيم. والذين كانوا من أهل الصلاح، من أهل الدنيا، من أهل الجنة، يدخل الجنة، كان في شقاء وشغل في الحر وفي الشمس وفي الليل وشقاء، لكن يؤدي حق الله ويحترم حقوق خلق الله، لا يسيء إلى أحد ولا يقصر في حق الله ولا في حق نفسه ولا في حق الآخرين، هذا يدخل الجنة من أول لحظة. يقول هل رأيت عذابا قط أو بؤسا قط؟ هل رأيت بؤسا؟ يقول الله ما رأيت بؤسا، إنما أنا في نعيم مقيم. أول لحظة في الجنة خلاص نسي كل غلب الدنيا، نسيها. ربنا جعلنا من أهل الجنة وأهل الدرجات العلى فيها. أما عن طعامهم ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. طعام يدخل عليهم يحرق الأمعاء والعياذ بالله، يخليهم يشتد الجوع ويشتد الألم ويشتد الإيذاء ولا في بطونهم. ثم إنكم أيها المكذبون الضالون لآكلون من شجر من زقوم، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، شوك وعذاب والعياذ بالله. وياكل غصب عنه، وياكل، لازم ياكل، ما بيقدرش يمتنع، جعان يقول الكل ياكل. وبعدين يستغيث عطشان، وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. الترمذي روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم لو أن قطرة من الزقوم الذي يأكلوه أكل مر وشائك يجرح، يخش يجرح، وطعمه والعياذ بالله لا يطاق، يعذب بطعمه وبإذائه حين يدخل. لو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا أفسدت على أهل الدنيا معايشهم مرارة والعياذ بالله، فكيف من يكون طعامه كذلك؟ أعوذ بالله. وقال أبو الدرداء يرفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الحديث أنه مرفوع لرسول الله، لكن العراقي الذي علق على الإحياء قال هو موقوف على أبي الدرداء. وطبعا أبو الدرداء والصحابة رضي الله عنهم لما تكلموا عن حاجة من أمر الآخرة، من الجنة أن النار، ما بيجيش حاجة من عندهم بما فهموه أو سمعوه، يعني الحديث الموقوف، يعني اللهم صل على سيدنا أسلام، حديث موقوف يعني رواه الصحابي، لم يقل قال رسول الله أو سمعت رسول الله. وإن تكلم عن أمر من أمور الغيب، من الجنة أو النار أو ما يكون في عالم الغيب، فليس من عنده، لابد يكون سمعه من النبي أو فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من القرآن، لأن الصحابة لا يتكلمون إلا بالحق ولا يخبرون إلا بالحقيقة. فأبو الدرداء يقول يلقى على أهل النار الجوع حتى يعدل ما هم فيه من العذاب والعياذ بالله، يشتد عليهم الجوع بما يساوي عذاب جهنم، من جواهم عذاب الجوع زي عذاب جهنم من خارجها من الاحتراق من النار. فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، ويستغيثون بالطعام فيغاثوا بطعام ذي غصة والعياذ بالله، يعني ما يتبلعش، حاجة مرة وشديدة وكلها أشواك، ويجي يبلع يتعذب في البلع نفسه، يأكل غصب عنه ويتعذب في البلع والعياذ بالله. فيذكرون أنهم كانوا في الدنيا يجيزون الغصص في الماء، يفتكرون كأنهم يزور في الدنيا كان يعمل إيه؟ يشرب شوية مية والعياذ بالله. فكانوا يستغيثون في أو يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب، فيستغيثون بشراب فيرفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد، كلاليب عشان تحمل، ما هو حميم زي الحديد المغلي ولا النحاس الدايب، النحاس ولا الرصاص دايب، فالكلاليب ترفع ومنها يرفع لهم العذاب ده والعياذ بالله. يرفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم، قبل ما تقرب عليهم كده هو رايح يعني القدوس بتاع اللودر ولا بتاع، راح يحدف لهم الحميم قبل ما يوصل بخاره تسقط منه الجلود والعياذ بالله، والعياذ بالله، تشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فإذا دخل الشراب بطونهم قطع ما في بطونهم، فيقولون ادعوا خزنة جهنم. قال فيدعون خزنة جهنم. ما قالوا عاوزين طعام جابوه لهم والعياذ بالله، عاوزين شراب جابوه لهم الشراب اللي يشوي الوجوه. فيقولون ادعوا خزنة جهنم، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. فيقولون ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، أو ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال فيقولون ادعوا مالك، فيدعون فيقولون يا مالك ليقضي علينا ربك. عايزين نموت، عايزين نموت والعياذ بالله. هم يعني لا يموتون فيها، لا يحيون فيها، لا يموتون فيها ولا يحيون أبدا والعياذ بالله. قال فيجيبهم مالك إنكم ماكثون. داخل خلاص المستقر هو ده آخر مقر، حيث ما يقضي عليكم ربك لا تخرج ولا تموت والعياذ بالله، والعياذ بالله. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف من عنهم من عذابها، ولا يخفف عنهم من، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها والعياذ بالله. قال الأعمش أحد رواة الحديث أنبئت أن بين دعائهم لما يقول يا مالك ليقضي علينا ربك، يقعد يقول يا مالك ليقضي علينا ربك، يا مالك ليقضي علينا ربك، يستغيثون بمالك يقعد ألف سنة. الآخر يرد عليهم مالك يقول إنكم ماكثون بعد ألف سنة مستنين يرد عليهم. شوف العذاب والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك. فيقولون مالك يعني خزنة جهنم ألم يأتكم قبل النذير، ومالك إنكم ماكثون، ادعوا ربكم يخفف عنا. لما يقول نطلب من ربنا بقى فلا أحد خير من ربكم، يا السلام في جهنم عرفوا حد أحسن من ربك، حد أحسن من ربك لما كان في الدنيا. فلا أحد خير من ربكم. فيقولون ربنا، اعترفوا بقى، ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيجيبهم ربنا اخسأوا فيها ولا تكلمون. فعند ذلك يئسوا، خلاص ما أحسن حاجة، أحسن واحد ربنا وقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. وعند ذلك أخذوا في الزفير والحسرة والويل، وقد يئسوا من رحمة الله والعياذ بالله. رواه الترمذي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، قال يقرب إليه فتكرهه، أي يتكرهه، فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره، ينزل نار والعياذ بالله. يقول الله تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال جل شأنه وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. فإذا كان هذا هو طعامهم وشرابهم فما ظنك ما في جهنم من العذاب والحيات والعقارب والسموم وغلظ أجسام أصحابها تضاعف ليتضاعف عليها العذاب الذي لا يفتر عنهم ويحسون به من جميع أجزاء هذه الأبدان الغليظة دفعة واحدة ومتتابعة. ضخمة الأجسام ومن كل جزء من كل ناحية يجيهم العذاب والعياذ بالله، فيتضاعف عليهم العذاب. فعن لدغات الحيات والعقارب التي لا تفتر عن أصحابها والعياذ بالله، حدث ولا حرج والعياذ بالله. قال أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهازمه أشداقه، يشده من أشداقه من وجهه فيقول أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا قول الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم، فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فبان يشتغل ويعض ماله، المال اللي كان معتز به ويتخنق عليه ويدفدف عليه ويلحق وديهم البنك قبل ما يفتح يضمن الدنيا، الدنيا مليانه حراميه، وديهم من الليل المصنع من مش ما تبيتش البلح في الغيط، الدنيا بقيت فكر بس مش ملهاش امان، الحق حوش كوش جبت الفلوس وديهم البنك، جبت البنك خلاص حط الدفتر، فين الدفتر؟ حط الدفتر يا ولي في المكان الفلاني، ما حدش يضمن الدنيا. وعمال يعمل كده وما طلعش الزكاه، ما حسبش الزكاه. في ناس كثيره خيره يقول لك عايزين نطلع كثير لله، هم خيرين يقول لك نطلع كثير ولا صندوق واثنين، لا عم كثير ولا عشرة ولا عشرة. الحمد لله ده خير ربنا كثير، ده ربنا موسع بقول له 20 30 صندوق. حسبت ولا ما حسبتش؟ يقول لك بصراحه لا، بس احنا متاخرش، احنا مطلع هالحاجة كثير الحمد لله مش مقصرين. حسبت ولا ما حسبتش؟ احسب يا ابن الحلال احسب، لان لو قصرت في سنه صندوق في 20 سنه ب 20 صندوق يقبل هزمتي يهبش فيه في دقوشك، في دقوشك اللي تربت من البلح. كنت في قيله مره زمان في الجيش، وبعدين واحد رحمه الله عليه بيقول لي مروح الوحاد، يقول لي قال لي خلي صراصيرها تكبر. قلت ايه صراصيرها تكبر؟ قال تاكل بلح صراصيرها تكبر. قال صراصيرها، فهو اللي كبر بلح، كبر الصراصير من البلح ومن اللحم اللي جابه من البلح، يوم تعبان ينهش فيه من فين؟ من دقوشه كده بلهزمتي، لهازمه يعني جد من هنا، والعياذ بالله. سيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة والعياذ بالله. روى أحمد حديث فيه ضعف، حديثا فيه ضعف، يعني قال من رواة ابن لهيعة، وابن لهيعة ده أنا من العلماء اللي أحبهم جدا، رغم أنه لك يعني رواية الضعيف لكن أحبه، يحب الآن ضعفوه ليه؟ قال لك لما كبر قال مش عارف إيه بقي ينسى، يقول لي يقول لك لما كتبته احترقت، في يوم كان عنده شوية كتب احترقوا، وكان يروي من كتابه، ما دام يروي من كتابه ولما كبر خرف زي حالتنا كده، يبقى لا روايه لا يؤخذ بها مش صحيح. لكن انا احب عالم العلماء الحديث، علماء الحديث، عالم روى حديثا، والامام احمد روى عنه كثير جدا، والامام احمد مش حد يكره الامام احمد، من المجاهدين في سبيل الحق وفي سبيل الخير، اللي احتمل وصبر وصبر وعذب وعذب عشان كان عايز يقولها كلمه واحده لاهل البدع. يقول القران كلام الله قديم بقدم الله، وطلع جماعة من أصحاب البدع اللي بتطلع كده بغيت كل فترة كده يبتلى المسلمون بأصحاب البدع، ويقول لك القرآن حديث ولا قديم، القرآن مخلوق ولا من خلق الله ولا موجود مع وجود الله، يا أما من صفة يا أما كلام الله، تقول مخلوق إزاي؟ فالحاكم آنذاك كان مؤمن بالمذهب الباطل، بيقول بخلق القرآن. طب عايزين الإمام أحمد يفتي، هاتوه عشان يقول الفتوى، عشان يفور بالفيديو كده يقول الفتوى، هاتوا الإمام أحمد عشان يقول الفتوى، عشان الناس كلها تمشي على المذهب الفاسد ان القرآن مخلوق. قال مش هقول. طيب مش هقول، يعذب يعذب، يسجن يتسجن، يتضرب يتضرب، وهو الإمام. سبحان الله، انا مش عارف كيف يجرؤ، يجرؤ كلاب البشر وذئاب البشر وثعابين البشر يجرؤ على عالم كمثل هذا، عالم عالم يعذب، عالم يسجن، عالم يضرب، عالم. سبحان الله العظيم، لا حياة قسوة في القلوب أقسى من الحجر والعياذ بالله. ده الحجر لو ضرب به العالم يلعن من ضرب به. لو واحد مسك عالم كده بالله مسك حصوة وضرب بها عالم من علماء الدين الشريعة العاملين بحجر، الحجر يلعن من قذفه. فما ظنك بمن يقذف هؤلاء؟ الإمام أحمد صبر واعتبر، من يحب الإمام أحمد روى عن أبي لهيعة، ماشى ابن لهيعة، ابن لهيعة فيه ضعف، كبر السن مش عارف كان بيعمل ايه، كان بينسى كتب اتسرقت، فكان بيروي من من من من من ذهنه، وكان احيانا ينسى، فيقول روايته ضعيفه. ماذا قال الامام احمد؟ قال صلى الله عليه وسلم: ان في النار لحيات مثل اعناق البخت، الناقه الضخمه الجميله اعظم انواع الايه الجمال، يعني مثل اعناق البخت، يلسعن اللسعه فيجد حموتها 40 خريفا، 40 سنه تلدع اللتعة تقعد 40 سنة، مش تلدع وبس، تلدع وراها لتعة، يعني تلدع في الجزء ده والجزء ده والجزء ده، كل دي واحدة تاخد 40 و40 و40 يعني، والعياذ بالله. وإن فيها لعقارب كالبغال يلسعن اللتعة فيجد حموتها 40 خريفا، رواه الإمام مسلم. أنا خلص جهنم عشان نخش على الجنة وبعد نخلص منها، ولا تقعد جهنم بكرة نخلص جهنم عشان من أبو جيش نخلص جهنم عشان نخلص منها. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. ف قال الإمام مسلم قال أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم، الإمام مسلم صحيح، يعني ضرس الكافر في النار مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة ثلاث. الجلد تمشي ثلاث أيام فيه، تمشي ثلاث أيام بإيه؟ برجليك. شوف تمشي ثلاث أيام توصل لحد فيه، توصل للأربعين، مش بس باريس. لو وصلت باريس 100 كيلو، يبقى الجلد قد 100 كيلو، 100 كيلو تقعد تاكل النار في 100 كيلو جلد، والعياذ بالله. روى الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل من أهل جهنم والعياذ بالله شفته السفلى ساقطة على صدره، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قال لك كالحون من الاحتراق، الشفايف تتدلى والعياذ بالله، شفته السفلى ساقطة على صدره والعليا قالصة من الاحتراق تشتد، والعياذ بالله تغطي وجهه بشدة الألم. شوف الفوقانية تغطي الوجه عامل زي شفة المشاعرين، والتحتانية تنزل على صدره من شدة الألم كالحة من الاحتراق. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، حسن صحيح غريب. تلفح وجوههم نارهم فيها كالحون. قال الحسن رضي الله عنه في قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب تأكلهم النار كل يوم 70,000 مرة، تحرق وترجع، تحرق وترجع، نعوذ بالله. كلما أكلتهم قيل عودوا فيعودون كما كانوا، لذلك كانت ضخامة النار وخزنتها. قال ابن مسعود يؤتى بالنار، والحديث صحيح، يؤتى بالنار بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام. يؤتى بالنار أو بجهنم، قال يعني يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. إيه هو ده؟ ده الملك يجر الجمهورية كلها، بالولايات المتحدة الأمريكية كلها. لو ربنا سلط عليها ملك وهو قادر، سلط عليها ملك واحد بس يقول هات أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وهات الأرجنتين، هات معاها فيه، هات شيل في المحيط الهندي، المحيط اللي اسمه الغربي، اسمه الغربي بتاع الجغرافيا، أطلس فيه الهادي، هذه وإيه تاني، وأطلنطي، هات يا أبو جبريل، هات يا إسرافيل، هات يا ملك من أصغر الملائكة الغلبة اللي ما لهم سلطان في الملائكة، شيل أمريكا كلها وحطها في المحيط بطرف جناحك كده، يشيلها وحطها في المحيط واحد، لكن 70,000 يمسكوا الزمام وهي لها 70,000 زمام. جهنم قد إيه؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. قال ابن ماجه عن أنس يرسل على أهل النار البكاء والعياذ بالله، فيبكون حتى تتقطع الدموع والعياذ بالله، ثم يبكون تنقطع الدموع، يعني ما يلقوش دموع يبكوا بها، ثم يبكون الدم حتى يرى في وجوههم كهيئة الأخدود، يبكي ما يلقاش دموع، ينزل دم، ينزل دم، ينزل دم، يتحفر في خدودهم، الخدود ضخمة طبعا، ما احنا قلنا ده بقي ضخم، ده خد قد الجامع ولا أكبر من الجامع، يبقى فيه زي الأخاديد جداول كده وقنادق ومصارف زي المصرف اللي بيحصر في مية الهذب اللي صار في الصفر، يبكون الدم حتى يرى في وجوههم كهيئة الأخدود، لو أرسلت فيه السفن لجرت دماء، ينزفون دما من البكاء لو نزلت فيه السفينة لتجري فيه والعياذ بالله. فيه ضعف رواه يزيد الرقاشي، ويزيد يقال عنه رواياته ضعيفة. وإذا كان البكاء والعويل والصراخ والدعاء بالثبور فيه متنفس، يا الله، اللي بيتألم بيبكي، ولما بيبكي بيتنفس، وده مش هيستمر معاه البكاء كمان، يعني ربنا مش هيعطيهم الفرصة إن يستمروا 70,000 سنة، 1,000 سنة، 2,000 سنة يبكوا، فإن البكاء نفسه لن يدوم، بل سينقطع عنهم ويمنع منهم البكاء عشان يتألم مكبوتا والعياذ بالله. قال محمد بن كعب لأهل النار 5 دعوات يجيبهم الله في 4، فإذا كانت الخامسة لم يتكلموا فيها يقولون ربنا أمتنا 2 وأحييتنا 2 فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، فيقول الله تعالى مجيبا لهم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. ما كنت في الدنيا يقول ما نعترفش بربنا، فين ربنا؟ واحد ما نعرفش، إحنا لنا المال، لنا السياسة، لنا الحكم، لنا القرارات، لنا الأمم المتحدة، لنا مش عارف إيه، يعبدون هذا وهذا وهذا، الجاو الى الله يقول لك لا خليك في الكذا، خليك في القوه، خليك في السلاح، خليك في المال، خليك في القوة العظمى في المغرب، القوة العظمى في المشرق، يتجهون ناحيه المشرق والمغرب كما زي ما قال الشيخ كشك عليه رحمه الله، يعني يتجهون شرقا مره وغربا مره، يعني الا يلجؤون لله ولو مره واحده، مره يقول مع روسيا ومره يقول مع امريكا، يعني مش مره يقول يا رب الجو الى الله ولو مره، الجو الى الله ولو مره واحده. ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل، يقول لهم الحق تبارك وتعالى مجيبا لهم ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. ثم يقولون ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. يا سلام، فهمنا خلاص، فهمتوا بعد ايه انتهى الموضوع، ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا فاجيبوا الم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال. مش تقول احنا اصحاب القوه اصحاب السلاح، حدش يقدر علينا، اللي معه قوه يجي يوقف قبالنا، حدش يوقف قبالنا، احنا اصحاب الاقمار الصناعيه، احنا اصحاب المخابرات العامه، اصحاب مش عارف ايه الموساد اللي مش عارف ايه المخابرات العالميه، امريكا وكشف العالم كله، الاسرار كلها عندها، احنا عارفين اللي بيحصل في المشرق في المغرب في الهند في الصين، ما هم اصحاب القوه دلوقتي بيقولوا كده. الم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال، أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، فيقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فوجيبهم الحق تبارك وتعالى أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، كان قدامكم أمر طويل، أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ثم يقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيجيبهم حق تبارك وتعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون فلا تكلمون بعدها أبدا. قال مالك بن أنس قال زيد بن أسلم في قوله تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، بكلام مين؟ يقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا إنا كنا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. في واحد يقول لك قرا في جنازة، طيب هو جاهل، هو القراءة في الجنازة كلها مش مطلوبة، لكن هو بيقرأ في الجنازة وهو جاهل، فبدأ بقوله تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، هو عامل نفسه بيعظ اهل الميت، يعني تصبر ما تصبروش ما لكمش محيط، لكن هو هي نداء اهل جهنم، بيقول لي في الجنازه سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيط. ده شيخ، ده قارئ والعياذ بالله، هو بيفكر ان الكلام ده بيقول بيوعظهم يعني ما تجزعوش، يعني اصبروا لان الحاله واحد، حكى امر الله نافذ، تصبر ما تصبرش امر الله نافذ. لكن ليس هذا هو الشاهد، وهذا يدل على جهله والعياذ بالله. اصحى يا نايم، اصحى يا صايم، اصحى يا صايم. قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، قال صبروا 100 سنة ثم جزعوا 100 سنة ثم صبروا 100 سنة ثم قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. هنالك يشتد الندم إن لم يصبروا والعياذ بالله، الأيام القلائل في الدنيا يشتد الندم هنالك حيث لا ينفع الندم. روى البخاري وقال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيصبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. قال عيسى عليه السلام كم من جسد صحيح ووجه صبيح ولسان فصيح غدا بين أطباق النار يصيح، من كلام عيسى، كم من جسد صحيح ووجه صبيح ولسان فصيح غدا بين أطباق النار يصيح، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، واعلم أن لك علامة تستأنس بها وتصدق رجاؤك بسببها. دي خلاصة اللي هناخدها إن شاء الله نختم بإذن الله تعالى. واعلم أن لك علامة تستأنس بها ويصدق أو تصدق رجاءك بسببها، فانظر إلى أحوالك وأعمالك فإن كلا ميسر لما خلق له. شوف نفسك، يعني شوف أنت نفسك فين، فإن كلا ميسر لما خلق له، فإن كان يسر لك سبيل الخير فأبشر فإنك مبعد عن النار. إن كنت تحب الخير وأهله، تحب الصلاة، تحب الطاعة، تحب ذكر الله، تحب فعل الخيرات، تكره المعاصي، تكره الفاحشة، تكره أهل الإجرام، تكره أن يعصى الله، تكره الشرك، تكره الكفر، فأبشر أبشر أبشر فإنك مبعد من النار. فأما من يقصد الخير والعياذ بالله ولا يكاد يقصده إلا وتحيط به العوائق فتدفعه. في الناس تحب تعمل الخير ما يقدرش يتوجه ناحية الخير، يعجز، يعني يكسل، يفتر، يبخل، يقصر، يختار الراحة، يختار النوم. ده والعياذ بالله لا يقصد الخير إلا وتحيط به العوائق تدفعه بعيدا عن الخير، ولا يقصد الشر إلا ويتأثر له أسبابه. يمشي في الشر جه ناجح، يكسب حرام ماشي، يدمر ماشي، يشتم ماشي، يؤذي ماشي، يكيد للناس ويمكر ماشي، ميسر له الكيد والمكر والقتل والدمار. هذا من أهل الشر، إذا تيسر له الشر فهو من أهل الشر. فإن في هذا دلالة على عاقبة الأمر والعياذ بالله، كدلالة المطر على النبات ودلالة الدخان على النار. ينزل المطر الناس تستبشر، الأرض هتخضر. الخير كذلك، لما تلقى نفسك منشرح الصدر بالخير أعلم أنه سيختم لك بالخير إن شاء الله، وارجو الله وارجو رحمة الله. أما الآخر والعياذ بالله، إذا كان لم يمشي في الشر يبقى سهل وينطلق فيه وتكتر معاه الأموال، يقول لك معاه مليون، معاه اثنين، معاه ثلاثة، معاه معرفش كم إيه، وعمال الخير يزيد عليه وهو في شر والعياذ بالله، أعرف أنه ميسر لخاتمة السوء والعياذ بالله. فإن دلالة هذا على العاقبة كدلالة المطر على النبات ودلالة الدخان على النار. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فاعرض نفسك على صفات أهل البر في القرآن وابتعد عن صفات أهل الفجور. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم أحسن عاقبتنا، اللهم أحسن عاقبتنا، اللهم أحسن عاقبتنا، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار، من كل عمل يقرب إلى النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك من الخير ما سألك منه عبدك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك مما استعاذك منه عبدك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول عمل أو عمل. نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل. نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل. ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. نسألك من خير ما سألك منه عبدك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. نستعيذك مما استعاذك منه عبدك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم. Mm-hmm.